حديث هزار ودصاد وحشت وهشت بحديث سيدة ببحث أدب الجل خدي إتاكرن نروف يبقى أدب بتن أخفتن تباش ويدخش كوت بو خدي تعالى بيجتن نروف الشياري أخفتن تخلت بتن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في سي أبو هريرة خدي جرازي بتن يابوتي قال النبي صلى الله عليه وسلم بيجتن تغنبري صلى الله عليه وسلم قوت قال الله تعالى خدي يابوتي يشتمني ابن آدم قوت مروف قصد بشتمن خديت بيجت يعني أوصاف كريت ويتنباش بومنت بيجت وما ينبغي له أن يشتمني وبويا درسنينا أبن صحبتي توصل درهق من دابكت أخفنات كريت درهق من دابيجت ويكذبني ومن يعني تكذيب متكت بواريب منائنك وما ينبغي له وأفتش لها بوية درسنين أما شتمه أما شتماوي وقصتوي بمن فقوله أوج أبنا إن لي ولدا واختد بجتا رب عالمي حيالك وأما تكذيبه أما تكذيبوي بمن وبوريه بمن نائنت وبورش من نكت أخفتنتوي أخفتنت من النكوي اتخلت بن وندرس بن فقوله والتكذيب ويبومن أبيا أخفتنا مروفيا وقت البيجت ليس يعيدني خد جارك دي من نازف رنتبا من ناتشي كتبا كما بدأني كواجارك أسشي كريم.